Salut. قالوا طائركم معكم فرائد قال يا فندم نعم اخر ما اخذنا اين قالوا طيرنا به اخر ما اخذنا اثبات الحكمه والعلم علقكم سوى ذكرنا هذا ذكرنا ان الاستجابه بالسيئه يكون بطلبها او بالافعال التي تسببها ذكرنا هذه بدايه الشرح قالوا طيرنا به قال الله تعالى قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون يؤخذ من هذه الآية بيان مسلك المكذبين للرسل أنهم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه لقولهم حين أصيبوا بالجد والقهر بالطير نابت وبه النار مع أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وليس بأسباب النبي وهكذا أهل الباطل يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور وفي هذا دليل على أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى لقوله طائركم عند الله ولا ينافي هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولا قوله ظهر الفساد في البر والبحر لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد ونسبتها إلى المخلوق نسبة سبب تسبب نعم فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه نعم وعلى هذا يزول إشكال كثير من الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الباب وفي هذا دليل على أنه من الحكمة أن يرد الباطل بالحق بدون سكوت وقوله في جوابهم قال طائركم عند الله قال طائركم عند الله أنه لا يفتح على الباطل بل يرد عليه ويبقى هذه الفائدة وفيها الفائدة الرابعة أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس الإيراد يكون الرد من جنس الإيراد فهنا تطيروا بصالح ومن معه فبين أن طيرتهم وشومهم بسبب أعماله لكنه قال طائركم يعني اللف مثل اللف فينبغي أن يكون الجواب مثل الإيراد ويتحرى المجيب حتى اللف خامسا أنه ينبغي لمن رد على غيرها وأبطل قوله أن يأتي بأمر لا جدال فيه بأمر لا جدال فيه لأن هذا صالح عليه الصلاة والسلام لو قال هذا الجذب ليس مني وأنا ما أتيت بسببه وما أشبه ذلك لكن هذا فيه مجال للأخذ والرد ولكن ينبغي أن يختار المجيب وش يختار؟ الجواب الذي لا كلام بعده نظير هذا محاجة إبراهيم للذي حاجه فيه بالله قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وتبان من المغرب ماذا لا أنت من تحيي وتميت ولكن تقتل من لا يستحق القتل وترفع القتل عن من يستحقه وهذا ليس بإحسان ولا إماتة مع أن هذا هو الحقيقة لكن هذا يكون فيه جدل إنما أتى بأمر لا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل ولهذا بهت الذي كفر وهكذا ينبغي للإنسان في محاجة من حاجه أن يختار الأجوبة اللي ما تؤدي إلى النزاع والجدال لأنه إذا أدت إلى النزاع والجدال فقد يتغلب الباطل على الحق بسبب طول الجدال نعم واللف والدوران لكن يؤتى بشيء لا جدال فيه. نعم، وهذه من آداب المناظرة، حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور يرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه. نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فائدة السادسة، نعم، بل أنتم قوم تفتنون، دليل على أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لافتتان بعض الناس. أولا، فلما جاء صارخ وجاء الجد، في الحقيقة أنه فتنة لبعض الناس، إذ يقول بعض الناس مثلا أن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للفتنة لولا عصمة الله تبارك وتعالى. وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية. في الشرعية، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله على الصحابة رضي الله عنهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، يمسك بيده ما بتعب وإلا برمح. نعم، ما احتاج ولا إلى قول، ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب. وافتتن الله تعالى قوم موسى بالحيتان، تأتيهم يوم فجهم سرعا مع تحريم الصيد عليهم، ويوم لا يفتتون لا تأتيهم، ولكنهم لم يفتروا وخادعوا فتحيروا وصاروا يضعون الشباك للحيتان في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان فتقع فيه يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد جاءوا آخرين وقال حنا ما تبني يوم السبت. نعم، فقلبهم الله تعالى قردة وخنازير، قردة ثم لم يكونوا قردة خاسئين. فالحاصل يقول إن الله تعالى قد يفتح الإنسان في الفتن الشرعية والقدرية لأجل أن يعلم من يخافه بالغيب ومن يفكر ومن لا يفكر. أحيانا أيضا يبتلى المرء بالمصائب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله تعالى على أساس مو على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وشكر عليه، وإن أصابته فتنة صبر حتى يجتازه. واضح؟ طيب، وهو يدل عليه هنا قوله بل أنتم قوم تفتنون. نعم، لأن الأنبياء يكون حياة بمعنى الأنبياء. نعم، فإذا جاءت هذه الفتنة من الضحك لا تكون قصيمة لها. لا، ما تكون مبادرة، هذه فتنة، لأنه هو على سبيل المستدب منه لأبي الصالح، وهو ما جاء بها لتشهد على رسالتهم، أصيبوا بها لأنهم كذبوا، مثل ما أصيبت قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بطيئة كثيرة. وما قال آيتي أن الله يصلكم بقحط، وحتى لو قال إن آيتي أن يصلكم الله بقحط وحصل ثلاث آية. بل وفيها أيضا قوله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، في مبدأ العصابة ولا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فإن هؤلاء تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وما زال الأمر إلى هذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد الله أعلم أنه سيبقى، لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرهم على غيرهم. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح لقوله يفسدون ولا يصلحون، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله ولا يصلحون فائدة، لأنه يكون عدم الصلاح مفهوما من إثبات الفساد لو لم يمكن اجتماعهما. هذه فائدتين، ففيها إثبات أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص، ومنه نأخذ أيضا أن الكفر والإيمان قد يجتمع في شخص، لأن الإيمان صلاح والكفر فساد. نعم. وكذلك أيضا الفسوق والطاعة يمكن تجتمع. وخالف في ذلك طائفتان من الناس والمرجئة. المرجئة قال من الإنسان إذا كان مؤمن كل أحوال الصالح ولا يعد بذنب ولا يلام عليه. والخوارج والمتجر بالعكس قال ما يمكن يجتمع كفر وإيمان وفسوق وطاعة، بل من أتى ما يجب الفسق صار كافرا ومن أتى ما يجب الكفر صار كافرا، على رأي الخوارج أو خارج من الإيمان بين منزلة بين منزلة الإيمان والكفر على رأي المعتزلة. ولا شك أن النصوص والواقع والعقل يدل على خلاف ما قال. نعم، لأن الاجتماع هذا وهذا أمر موجود معلوم. لا نقول المؤمن ناقص الإيمان، ما نطلق عليه الإيمان المطلق، حتى لو كان فيه مثلا 10% لا بد أن يكون ناقص الإيمان. ولا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مثلا لو ارتاب الإنسان رجلا من الناس هذه كبيرة من الكبائر تنقص الإيمان. نعم، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتطوع بسائر التطوعات، ما نعطي هذا وصف الإيمان المطلق، لأن نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. شيخ. نعم. قوله يفسدون في الأرض ولا يسكنون. مين مثل قول الصحابي فأمرنا بسكوت عن الكلام؟ بمعنى لو بمعنى أن يتحقق يعني الوصف في واحد منهم، والثاني يعني لا. لا وبارك الله فيك، لأن السكوت والكلام متناقضان. نعم متناقضان. أما الصلاح والفساد فمتضادان، يمكن أن يجتمعان فيكون في الشيء مصلحة ومفسدة. قل فيهما إثم كبير وما نفعل الناس. أما هذا فهو السكوت ولا كلام متناقض، يعني ما يمكن يوجد أحدهما إلا بشخص الآخر. نعم. وفيه دليل. نعم. ثم قال مستدام لا يسمع. وفيه الفائدة الثالثة أن المعاصي من أسباب الفساد في الأرض، لقول يفسدون. وهؤلاء الجماعة ليسوا يهدمون البيوت ولا يغرقون الزروع ولا يحرقون المفاجر، لكنهم يفعلون ما يكون سببا للفساد. نعم، الفساد المعنوي وهو فساد الأخلاق والسلوك، والفساد الحسي لأن الفساد الحسي يتبع الفساد المعنوي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أنه من الحزم، والحزم قد يكون في خير وفي الشر، أنه من الحزم أن يتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه لئلا تتفرق وتختلف. من جوهد قالوا تقاسموا بالله من يبيثني، ما ذهب كل واحد المذهب، اجتمعوا أول على تدبير الخطة ثم على تنفيذها عليه السلام. نعم، فيؤخذ منه أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ واحدا. وهذا المسلك لا زال يسلك حتى الآن. وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم، هل نقضت برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان وصار يجمع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته. فالحاصل ان هالمسائل دي ينبغي الانسان اذا اراد ان يهم بامر ويمشي على منهاج انه يجعل معه اقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد. ان كان في خير فخير وان كان في شر فالله يتولاهم. نعم هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ اين على شر من اعظم الشرور. نعم وفيه دليل على مبدا الاغتيالات ايضا. هنا ما صار لقوله لنبيتنه واهله لان التبييت اغتيال اذ ان الاغتيال معناه هو القتل على غره هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم وأنه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الأرض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين لأن قوله من قتل له هذا من الحقوق الخاصة. وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة. يجي الإنسان في مأمن يقتله لا فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي في القصاصة اللي في التخيل إنه يجي على لما عندها حد لكن منهم من ذاك يمكن يتحرز منه إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك فاسم القتل. أما يجيه هنا مثلا أو يجيه في بيته وهو غافل فهذا ما يمكن تحرز منه حساب لأنه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار يتحرز بالمدافع يتحرز بالسياح من حوله وما أشبه ذلك. وليس قولنا أنه على خفية أنه سمعان فحد لأنه مثل ما قلت الغالب أنه ما يقتل لا سمعان فحد لكن كان على غرة من المقتول هذا هو قتل الغيرة. فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المشينة ولكنهم لم ينفذوا ما أرادوا وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا لأنهم مكروا ومكر الله والله فعل الماكرين. نعم أنا أبدل الكيارات. نعم الله سبحانه وتعالى ذكره في مقام الحرمة. لا معنى أن الأغتيال موجود حتى في الزمن السابق هذا قصد وليس معنى هذا أنه المدين هو أحلالة إن هذا موجود ولا زال موجود يعني في غالب الأمور تجد أصله موجود غالب الأمور من خير أو شر تجد لها أصل كلنا مستدقين. نعم بسم الله. إن كانوا يسلكونه بنا فسلكناه بنا ما يفعل وأنا عاقبتم فعاقبوا بني فيما عاقبتم بنا. ثم قال طيب وفيه دليل في قوله فنضيف أنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله دليل على الإنكار إنكار المدعي وهذا شيء واضح أن الفاعل للسيئة لا يهمه أن ينكر فعله يعني من قتل يهون عليه أن ينكر القتل إلا لا من قتل هون عليه أن ينكر القتل لأن القتل أعظم من إنكاره. ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة ثالثة رابعة أنه أي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة. أنا فهمت يقتلونه ويقولون ما شهدنا مهلك اتفقوا على هذا دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه. وجهه أنه لولا أن ذلك يجرؤهم لم ينفعهم الاتفاق عليه، لأنه لو قال ما شهد مالك يقال أنتم القاتلون، فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أنه قتل، أن هذا الرجل قتل والده، نقول له هات بينة. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يثبت له الحق، ما يثبت له حق، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب أنه على إطلاقه، وأنه لو كان المدعى عليه القتل من أفجر الناس والمدعى والمقتول من أقرب الناس وكذلك المدعي، فإنه لا يؤخذ بقوله، لأنه لا يؤخذ بقوله لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله ولكن تجرى فيه القسامة، إذا كان هذا الرجل معروفا بالفسوق والمقتول معروفا بالصدق والاستقامة وكذلك أولياؤه، قال فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي، وعلى هذا فتجرى فيه القسامة. وما قاله الشيخ فليس بعيد. كذلك الأمر الثاني بالعكس، لو أن شخصا قتل إنسانا وقال نعم أنا قتلت ولكن الرجل صار علي ولم ينتفع إلا بالقتل، فماذا أصنع؟ المذهب لا يقبل قوله ويقتل. أما فهمت إنسان ادعي عليه من قاتل إنسان قال نعم أنا بقاتل لكنني قتلته دفاعا عن نفسي لأن الرجل الذي يقتلني، نقول له هات بينة أنه صال عليك وإلا قتلناه. قال ما يمكن يكون بينة لأنه ما صال علي أمام الناس، لو يدري أن حوله أحدا ما صار. نقول إذن نقتلك ويوم القيامة تحتكم عند الله. هذا هو المذهب. واختار الشيخ هنا أنه يقبل قول المعروف بالصدق، فإذا كان هذا الرجل مستقيما، هذا القاتل يقول أنا قتلت دفاعا مستقيما والمقتول معروفا بالفجور والاعتداء على الخلق، فإنه يقبل قوله ولكن يحلف تأكيدا لقوله. وما قاله الشيخ هو الصحيح ولا يمكن العمل إلا به، ولا يمكن نعمل بالإسلام. أما كن يقول نقتلك وسجى حسابك عند الله هذا فيه نظر. نعم طيب، حتى لو وجد قرينة تدل على صدق الرجل غير مسألة الحال هذا وحال هذا، يعني مثلا لو وجد في بيته لو وجد المقتول في بيته في بيت القاتل فعجلا من دخل عليه البيت يحكم يعني. أي بيان كان حرمة علي هو جزء أن دفع إلا بالقتل، يقول نعم ولو كان لأنه يمكن عازمه ما تلقى في شبهة تدرم. نعم في شبهة وش هو بيته هم يقولون نعم بيته، لكن هم يقولون من عام قتلته عمدا ما في شبهة، بس يدعى أنه صائب، يقول يكون بيته ما يجل على ما قال لأنه يجوز أنه يتدرج فيه ويتفضل عندنا. نعم فقد عندنا من الريف ويدخل حرمه دوا بحاجز البيت ونصف. نعم الحاصل مشكلة هذه ما يستقيم الحال إلا على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أبدا. طيب ها الكلام على أن قوله ما شهدنا ما أهله يدل على أن المنكر مقبول القول ما لم يكن المدعي يبينه. وفي هذه الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم مكرا ممن ينكرون به وبرسله. فهؤلاء أرادوا المكر برسوله ولكن الله تعالى مكر بهم بما هو أعظم. وفيه دليل على وصف الله تعالى بالمكر لكنه ليس على سبيل الإطلاق بل على سبيل التقييد. فيقال مثلا هو ماكر بآبائه أو من يستحق المكر وما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال، لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نقص على الإطلاق. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فلا يشعر بمكره. ومن ذلك من مكر الله بالعبد وهو لا يشعر استدراجه إياه بالنعم حيث يسدي إليه النعم وهو يبارز الله تعالى بالعصيان. ومن مكره به تلبيسه عليه بالحكم يلبس عليه الحكم حتى يظن الباطل حقا نعم فيتنادى فيه. ولهذا من الدعاء المشهور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة، شبهة ما يعرف الحق أو شهوة لا يريد الحق يريد غيره. وفي هذا وفي قول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. في الآية فوائد، أولا الحث على الاعتبار بقوله فانظر، والنظر يكون بالقلب ويسمى نظر البصيرة ويكون بالعين ويسمى نظر البصر، وكلاهما أمر مطلوب إذا أدى إلى مطلوب إذا أدى إلى مطلوب. وأما إذا لم يؤدي إلى مطلوب بل أدى إلى العكس مثل أن يعتبر ويتبصر ثم يتخذ من هذا النظر يتخذه وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى أو إلى وصف الله تعالى بالظلم أو ما أشبه ذلك مما يقع من دار الملحدين، فإن هذا ضرره كبير والعياذ بالله. لكن من نظر ليعتبر، من نظر بعين العقل والعدل، فلا بد من الأمرين عقل وعدل. فبانتفاء العقل ما يعرف الإنسان وبانتفاء العدل يظلم. فعلى كل حال في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور لا سيما في أمور المكذبين. وفيه دليل على أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلب الألفاظ وأشدها تأثيرا لقوله دمرناهم ولم يقل أهلكناهم، فإن التدمير أعظم وقعا في النفس والنفس تنفر منه أكثر. ولهذا قال أنا دمرناهم. وفي هذا دليل لازلي أيضا على أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء حيث جعل هذا التدمير عاقبة مكرهم عاقبة مكرهم. وهذا يدل عليه أيضا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يخصمون. وقال تعالى في خصوص أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنا من جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم من الثمار الطويلة ومن تحت أرجلهم من الزروع التي تحت الأرض. وفي قوله أيضا كيف كان أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، في هذا دليل على أن العقوبة تعم، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على أعمالهم. العقوبة قد تعم ولكن يبعث الناس على أعمالهم، وهذا مشاهد، سواء كانت العقوبة من الله يعني من فعل الله أو من فعل العباد. يسلط الله تعالى بعض عباده على بعض فيدمر هذا المتسلط على الصالح والطالح، ولكن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم ونياتهم. أو ينزل الله تعالى كارثة من عنده، نعم، كالفيضانات والرياح وغيرها، فتدمر الصالح والطالح، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. وإنما كان كذلك، والحكمة عند الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله، لأن أنا إذا علمت أن المصيبة ستعم سأسعى في إزالة السيئة الموجبة للعقوبة، ولا لا؟ لكن لو نحن نعلم إن لو أننا نعلم أن العقوبة تخص العامل ما استقام الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، أليس هكذا؟ ولذلك يجب أن يكون خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي نفسه، لأن العقوبة واحدة إذا نزلت عمه. بل إن المعاصي سبحان الله كالدخان يصرع من شمه وإن لم يكن في بيته، نعم. ولذلك معاصي الناس اليوم أثرت حتى على أهل الخير البعيدين منهم، يعني أهل الخير لو سألتهم وقلت هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله والخشوع والخضوع ومحبة الخير، لو سألتهم، نعم، لا أجابوا لا. دعني من الناس اللي ماتوا قبل 30 سنة أو أكثر، هذا لما معلوم منهم سلموا من هذه الفتنة، لكن حتى اللي موجود الآن قلوبهم قبل نحو 30 سنة أصلح بكثير من اليوم، مع أن حالهم هي. تجد الإنسان مثلا في مسجده إمام ولم يلتفت للدنيا ولم يشتغل بها، تجد الإنسان مثلا في أهله ما يلتفت لأحد غيرهم، ومع ذلك تأثر في القلوب، لأن المعاصي مفاسد، المعاصي مفاسد مهما كانت. ولكن مع هذا قد يأتي الله تعالى ببركان عظيم يبدل هذه الأشياء، يقيد الله تعالى الأمة الإسلامية طائفة منصورة ظاهرة فتبدل كل هذا الأمر، نعم. ولهذا لا بد من عمل، الركود ما ينفع، الركود ما في السلام أبدا، لا بد من العمل، ولكن على هدى مستقيم وبحكمة بالغة، لأن اللي يضر الدعاة إلى الله، إن الحديث عبد الحن الفوائد الشرح، الذي يضر الدعاة إلى الله الآن واحد من أمرين، إما جهل أو سفة، يعني إما أنهم ما عندهم علم بين راسخ، فتجدهم يحرمون ما أحل الله ويوجبون ما لم يوجبه الله، واضح؟ مثل ما يوجد من بعض الأخوان الذين يتشددون في الأمور يحرمون ما أحل الله أو يوجبون ما لم يوجبه الله، وهذه مفسدة عظيمة. أو يكون عندهم سفة، يعني ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله، فيكون عندهم تسرع وعنف أو تباطؤ في غير موضعه. ففي الأول يحصل رد فعل عنيف من المدعوين، وفي الثاني يحصل تناد من المدعوين يفوت الفرصة على الداعي. فلا بد من العلم والحكمة، وادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، يقول أن دمرهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية، لما قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، هذا عام مبهم، نص على شيء معين، وشو عليه؟ وأن بيوتهم أن بيوتهم خاوية الآن. مش معنى خاوية؟ يا قولي إيه؟ إما خالية إما خالية وإما متهدي مدمرة. نعم خاوية. وهذا قد نقول إن في فائدة وهي التبيين بعد الإجمال، لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس، فالشيء إذا جاء مجملا تتشوف النفس إلى بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء. لكن إذا بين من الأول مرة القرآن، نعم، وهذا دائما تجمع في القرآن، وقرينا إليه ذلك الأمر. وش ذلك الأمر؟ ها؟ أن جابر هؤلاء مقطوع مستحيل. عندما تقف وقرينا إليه ذلك الأمر تجد نفسك هذا الأمر بأن وش الأمر هذا؟ ينتج أن جابر هؤلاء مقطوع مستحيل، وتبين لك وقت هذا البيان بعد الإبهام. وفي هذا دليل على أن التبهير والإتلاف من أسباب الظلم، كقوله بما ظلموا، بما ظلموا، لأن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. يصح لأن السببية، وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، ما دام لا يعاقب إلا بسبب العبد، فمعنى ذلك أنه منتفى عنه الظلم سبحانه وتعالى. وفيه دليل على التحذير من الظلم، لأننا إذا تبينا أن التبليغ من أسباب الظلم معناه أننا ننفر منه ونهرب منه، ففيه التحذير من ممارسة الظلم سواء كان متعديا أو لازما، أي سواء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك أيضا. وفيه دليل على أن هذه الحوادث التي يكتبها الله عز وجل آيات من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى كمال عدله أيضا. أولا، ولهذا قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله وسلطانه وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بمقتضى الفعل. وفيه رد على من ينكرون الحكمة، مثل من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إنه لا حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، وخالفتهم المعتزلة تماما، وقالت أفعاله مقرونة بالحكمة والحكمة موجبة، ولهذا قال يجب عليه الإصلاح، وبعضهم قال يجب عليه فعل الأصلح. وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيه الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا يشتركون في كثير من الأشياء لكنهم يختلفون أيضا في أشياء أخرى، منها هذه المسألة، هل فعل الله لحكمة أو لمجرد مشيئة؟ الجهمية يقولون لمجرد مشيئة، والمعتزلة يقولون لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة، غلوا في إثبات الحكمة حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل أصلح. وقد مر علينا هذا في العقيدة، وبينا أن الصواب أنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح، لكن لا بإيجابنا نحن، ولكن بمقتضى حكمته، لأن يعني الحكمة تقتضي هكذا. نعم. الأشاعرة مثل الجهمية. طيب، وفي هذا دليل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولو العلم، لقوله لقوم يعلمون. أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيء كثير لا يعتبرون به ولا يستعذون به، ولهذا قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تشمل الأمثال المعقولة والأمثال المحسوسة المشاهدة. نعم، فالله تعالى يضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال المحسوسة. نعم، وضرب لهم مثلا أصحاب القطع في إذ جاء المرسلين إلى آخره، هذه من أشياء المشهودة المحسوسة. نعم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، هذا من الأمثال المعقولة. والحاصل أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه الآيات ويعتبرون بها وينتفعون بها. وفيه دليل على فضيلة العلم أولا، وفيه دليل أيضا على الحث على العلم، لأنه إذا ثبت فضله فمعنى ذلك أن الله ذكره لنا لنتعلم. ولا شك أن العلم أنه من أفضل ما أنعم الله به على العبد، يعني ما بعد الإسلام نعمة مثل العلم، هي أفضل من نعمة المال، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة البنين، ولا ما يعادلها إلا نعمة الإسلام فقط. ولذلك تجد أن العلماء، ولكن الذين مثلوا العلم بأن كانوا دعاة إلى الله وكانوا علماء ملة لا علماء دولة، لأن العلماء منهم علماء ملة يدعون إلى الملة والشريعة ويهدون بأمر الله، ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة، يتعرفون أول ما ظهرت بدعة الاشتراكية أو أول ما ظهر فسق الاشتراكية، لأنه من زمان صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه البدعة صاروا يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دل عليها، يجيبون آيات. نعم، يجيبون آيات تدل على هذا. نعم، مثل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملك أمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم سواء في الرزق، والناس شركاء في ثلاث. وهذا وبدأ يحرصون الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم علماء دولة لا علماء ملة. وهذا كثير أيضا، وفيه أيضا محدثون دولة. مر علينا الذي قال المهدي لا سبق إلا في إبراهيم بن غياث أو غياث بن إبراهيم، كان لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر واشتبه مهدي أي جناح. نعم، فالحاصل إن هذه بلا، لكن المراد بالعلم الممدوح هو العلم المؤثر للعمل والدعوة، للعمل والدعوة. والحقيقة أن مقام طلبة العلم مهم، مقام علم فقط ويكون العلم قادعا يا أحمد وصدوري. نعم، إذا لم يكن هناك دعوة، أنت الآن وارث من الأنبياء ولا لا؟ العلماء ورثة الأنبياء، ادعوا إلى الله، ادعوا مثل ما دعا الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، اعلم ثم ادعوا، ما نقول ادعوا بجهل، الدعاء بجهل ضرر عليك وعلى الإسلام أيضا، لكن اعلم وادعوا ولا تبالي، واعلم أنك ما قلت كلمة تبتغي بها وجه الله إلا كان لها تأثير، لابد. ونحن نضرب دائما لكم مثلا بقول موسى أمام السحرة وأمام فرعون وجنوده وعامة أتباعه، قالوا السحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة وش عملت؟ ولا قنبلة، فتنازعوا أمرهم بينهم، راحت معنويتهم واجتماعهم. وأخيرا آمنوا بالله، أعلنوا إعلان كامل وتسليم وعزم، سبحان الله أعطاهم إياه في هاللحظة، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوعدهم لأقصى قد تعامى أيديكم وأرجلكم من خلاف إيش قالوا؟ لما إجراك على ما جاءنا من أدينا في أليتنا فاقضنا عن تقاف